قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. وقال ابن المبارك وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وهذه العبارات تحمل عن السلف فيما يفسر العلم بالمسائل كما مر معنا، فإنهم يريدون بالعلم هنا المسائل، وإلا لو أراد به العلم الذي توج بالعمل فهو عين الأدب، فهو عين الأدب. وكلما استكثر المرء من العلم الذي يعمل به فهل هو خير أم شر؟ خير، لا شك أنه خير. إذا تعلم وأكثر من العلم الشرعي ومعرفة ما أراد الله عز وجل ويعمل به، هل يزهد في ذلك؟ جواب لا. وإنما متى يزهد؟ إذا كان ليس له هم إلا أن يجمع فقط، حينئذ يصير خزينة فقط يجمع فيه، كما يدخل فيه في جهاز الكمبيوتر. ما الفائدة من ذلك العلم؟ لا فائدة منه، بل يكون حجة على العبد ولا يكون حجة له. ولذلك قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب، يعني إلى علم نعمل به، ولو قل نحن أحوج إليه من علم كثير لا نعمل به. وهل هذا حق أم باطل؟ هذا حق. علم قليل يعمل به المرء خير له من علم كثير لا يعمل به، لأن هذا العلم الذي هو قليل وعمل به هذا علم نافع، وأما العلم كثير الذي لا يعمل به هذا علم ضار ليس بنافع. قد عرفنا أن العلم ولو كان علما يتعلق بالكتاب والسنة من حفظ كتاب الله تعالى وإدراك معانيه وتفسير ألفاظه، وكذلك حفظ السنة وما يتعلق بمعانيها وحفظ ألفاظها، كل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع إذا لم يكن معه عمل، لأن القرآن ما أنزل من أجل أن يتلى فقط، إنما أنزل من أجل أن يعمل به. ما أرسل الرسل من أجل أن يكون النبي مرسل إلى القوم كذا وكذا ثم لا عمل. إذن الفائدة والحكمة من إنزال الكتب هو العمل بها، والحكمة والفائدة من إرسال وبعث الرسل هو أن يطاعوا، فإذا لم يكن طاعة ما الفائدة؟ ولذلك قلنا هذا من المرجحات في كون من نحى شريعة الإسلام أنه ليس بمسلم، لأنه قد أبطل الحكمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب وبعث بها الرسل. إذ كيف يقال به أنه مسلم ثم هو لا يعمل بشيء لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذن نفهم مراد السلف بهذه الألفاظ على هذا النحو: فالعلم ولو كان علم الكتاب والسنة إن لم يتوج بعمل فلا بركة فيه، بل هو علم ضار لا ينفع. ولذلك طالب العلم يحاسب نفسه ابتداء، لا ينتظر أنه حتى ينتهي من العلم فيجلس للتعليم ثم بعد ذلك يحاسب نفسه، لا، قد يأتيك الموت وأنت في أول أمرك، فإذا تعلمت مسألة اعمل بها مباشرة، بلغك حديث اعمل به مباشرة، بلغك آية وتفسير اعمل بها مباشرة، لا تؤجل. فالعلم حينئذ يكون عاجلا والعمل يكون عاجلا، لا، لما يكون ماذا؟ كلاهما يكون عاجلا، فتعمل بما علمت، وإلا صار حجة عليك، صار حجة عليك. ولا يزكى الرجل لمجرد العلم، لا يزكى الرجل، لا تقول فلان ما شاء الله تبارك الطالب علم جيد، إلا إذا علمت، لابد من العلم أن ترى عليه أثر العلم، فإن لم ترى يحرم عليك، وإلا صرت كاذبا أن تزكي شخصا ولم يكن ثم جمع بين العلم والعمل. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم.